الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما أبهم في سورة النساء، وقرأنا مبهما واحدا في سورة المائدة، وهذا المبهم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بينا أن في الآية إبهامين. الإبهام الأول في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، والإبهام الثاني في قوله: شنآن قوم. بينا من خلال ما ذكرنا، كما ذكر الفاكهي في أخباره، أن رجلا من بني بكر بن وائل كان يلقب بالحطم، وكان اسمه شريح ابن ضبيعة، وكان قد أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عما أوحى الله به إليه. فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل له: ما أغلظ قولك، سآتي قومي أخبرهم ما أخبرتني، فإن آمنوا جئت معهم، وإن لم يؤمنوا بقيت معهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل: قال لقد أتانا بوجه كافر وأدبر عنا بقفا غادر ولا أراه يسلم. فلما ولى الرجل رأى سرحا من سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أمامه، أخذه وقتل الراعي وسار. ثم لما كان عام الحديبية أثناء مكث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وقت المداولة التي كانت بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، أتى الحطم هذا أو شريح بن ضبيعة، أتى قاصدا مكة لأداء النسك. فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم بمجيئه، فقالوا: نلقى ونأخذ ماله كما أخذ مالنا. فلما قاموا لملاقاته قالوا: نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نقع فيما يخالف. فلما سألوه نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. يبقى الشهر الحرام أي شهر؟ ذو القعدة. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين معناها قاصدين. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال: لا يحملنكم بغضكم لغيركم من أجل شيء فعلوه أن تصدوهم عن المسجد الحرام. ثم بينا بعد ذلك أن القتال في الأشهر الحرم بقي على ما هو عليه أم نسخ؟ نسخ. وذكرنا من أدلة النسخ أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة، وبينا أمورا أخرى. فكلمة قوم في الآية يراد بها من؟ يراد بها شريح ابن ضبيعة، وهو من أحلاف قريش. بعد ذلك عندنا قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. كلمات اعرف معناها: الميتة كل ما نفق قبل تذكيته. النفق معناه خرجت روحه قبل أن يذكى. مما يطعم يقال له ميتة. أحل الله لنا ماشية الأنعام، وأحل الله لنا بعض الطيور أم كل الطيور؟ أحل بعض الطيور، حرم الجوارح منها، حرم الجوارح منها ذوات المخالب. فأي شيء مما أحله الله تعالى مما فيه روح إذا خرجت روحه ولم يذكى فهو إيه؟ فهو ميت. إيه التذكية يعني؟ تذكية معناها الذبح. فذكر الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة. يستثنى من هذه الميتة ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أحل لنا ميتتان ودمان. يبقى الميتة هنا عامة، يخصص هذا العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان. والميتتان السمك والجراد، السمك والجراد. أي ميتة خلاف السمك والجراد لا تؤكل، تبقى نجسة ولا تؤكل. أما ميتة السمك تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل. وميتة الجراد كذلك تؤكل. لحم الخنزير معلوم، الخنزير نجس كله، ليس فيه شيء طاهر، لا شعر ولا جلد ولا سن ولا ناب ولا ولا ولا عظم ولا لحم، كله نجس. قال: وما أهل لغير الله به كذلك ما ذبح لغير الله، حتى وإن كان مما يذبح عند المسلمين. يعني لو أن الجمل أو البقرة أو الجاموس أو الشاه أو الماعز أو ما يذبح من الطيور لو ذبحه غير المسلم وذكر غير اسم الله عليه فهو ميتة عند المسلمين لا يؤكل. وما أهل لغير الله به. والمنخنقة، المنخنقة خنقت نفسها أو خنقها إنسان، يعني لو ربطوا الخروف من رقبته وضاق خناقه قطع نفسه فمات. هذا أصبح ميتا لا يؤكل. ولو خنقه إنسان على سبيل العمد، على سبيل العمد، كذلك لا يؤكل. طب والدجاج والطيور؟ ومن ثم هذا يفرع إلى أن دولا لا تقر الذبح. هناك دول لا تقر الذبح كالدنمارك لا تذبح أصلا، ليس بالساق فقط، عندهم ثلاجات ضخمة يدخلوا فيها الطيور والحيوانات إلى درجة تحت الصفر فيتجمد فيموت. التجمد ده بيأخذ حكم الخنق ولا لا؟ بيأخذ حكم الخنق. فالدول التي لا تذبح فإنما تحبس الطيرة أو تحبس الحيوان حتى تخرج روحه، هذا يدخل تحت الخنق والمنخنقة. يبقى المنخنقة سواء خنقت نفسها، أدخلت رأسها بين شيئين فلم تستطع أن تخرج رأسها فاختنقت فماتت، أو الأنبوبة نفست فاختنقت الدابة فماتت، أو مولع نار أكلت النار الأكسجين الموجود في الجو أكسجين فاختنقت الدابة وماتت، هنا أصبحت باختناقها إيه؟ ميتة. والمنخنقة والموقوذة، موقوذة ظنهم اضربوها على رأسها لغاية ما ماتت أصبحت ميتة لا تؤكل. والمتردية، التردي السقوط من أعلى، السقوط من أعلى، الخروف حابسينه فوق البيت خايفين عليه من ايه؟ من جمع القذر، فهو بيجري فوق البيت كده دمه يطلع سلم في سلم في سلم لقي نفسه تحت، شاف خياله حب ينطح ووقع مات. يبقى هنا تردى ام لا تردى؟ فالمتردي اذا خرجت روحه فهو ميتة. ممكن هو يعني بتردى من فوق وقع على قرنه خر دم ومات، واخرج نسبة كبيرة من الدم نزف، هل يصبح حلالا ام يبقى ميتة؟ يبقى ميتة لانه ايه؟ متردي. والمتردية والنطيحة، كان زمان عند العرب واليوم موجود للأسف الشديد في هذه الأيام، الشباب اللي يمدي بكده بيتاجروا، مثلا بيتاجروا في الأرواح، يروح يجيب خروف يطلعه في مسابقة لخروف في النطح، أو يجيب الديوك الهندية وبعدين تكبر الديك كده ويبقى عينه كده، وبعدين الديك يقعد يتهرش مع الديك، يتهرشوا مع بعضهم ويتحاربوا لغاية ما فيهم واحد يقتل التاني، قتل إيديه مش تحزن عليه. طيب الديك اللي قتل الديك ده، الديك القتيل ميت، بياخد حكم النطيح. والخروف المنطوح وأدى به النطح للموت ميت. يبقى إذن حرمت عليكم الميتة والدم، دم المسفوح يعني، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، قال وما أكل السبع، يعني كلب أكرمكم الله مسعور وراح حول الغنم كده قام نهش ورك خروف، نهش ورك الخروف، ثم من بعدها مات الخروف متأثرا بالنهش، أو ذئب سطى على عنز فأكل منها فماتت بسبب الإيه؟ بسبب ما أكل منها الذئب، أو ضبع أو ما شابه هذا. يبقى ما أكل السبع، إن أكل السبع منها وماتت فهي إيه؟ فهي ميتة. لكن انظر إلى آخر الآية، قال الله تعالى وما قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، الاستثناء هذا يفيد الآتي، يفيد أن أي شيء مما مضى ذكره من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا تردت وبقيت فيها روح ثم قمنا عليها وذبحناها يبقى أصبحت حلالا. علامة وجود الروح إيه؟ من هنا جزار فقط الحركة، الحركة ما يخرج الدم. طيب يبقى إذا تبقى في النطيحة روح وقام أهلها على ذبحها، أو كان في المتردية روح، روح مستقرة، ممكن يبقى فيها حركة بس مش تبقى روح مستقرة، يعني عربية خبطت خروف وبعديها الخروف قاعد يرفس رفس قام راح يذبحوه قام خلص، الترفيس ده كان فيه روح؟ لا، هنا ما نعرفش ان هو مات بالخبطة ولا مات بالذبح، لكن الروح شرط فيها ان تكون مستقرة، ان تكون مستقرة بعد مرفس كده نسيبه شوية لقيناه لسه في حركة نسبح، اما رفص ومات اقوم اروح مكمل على الرقبة واقول اضحك على الجزار يا عمي مش تعال شوف مذبوح اهو مذبوح اهو. لا افهم، لان هذه مطعومات، هذه مطعومات، يبقى اذا كانت في حياة مستقرة بعد النطح او التردي او الوقز او الضرب او بعدما اكل منها الذئب فيها حياة مستقرة وذبحناها ما بقي منها فهو حلال طاهر، لكن ما قطعه الذئب اثناء حياتها يبقى طاهر ونحطه جنبها كده ولا اصبح نجسا؟ كل من فصل من الحي فهو نجس، اي شيء يبيل يعني ينفصل من الحي قطع من الجاموس ذراعها ثم بقيت حية، الذراع المقطوع من الجاموس ميت لا يؤكل. قال إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم فيه حياة وذبحتموه فهو يحل أكله. قال وما ذبح على النصب، يعني من المحرمات ما يذبح على الأحجار تقربا للأصنام، النصب ديت أحجار كان يذبح عليها ليه؟ للأصنام. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، الاستقسام بالأزلام ده كان بيعملوا، عايز يسافر يريد السفر يقوم هو كان ايه يجيب حمامتين وطيرهم كده انطلت يمين يسافر، وربنا سمى هذا فسق لأنه تشاؤم، تشاؤم وتطير. قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لما استقر الإسلام في القلوب وهيمن على القلوب الإيمان أصبح لا خوف هناك من كافر أن يؤثر على مسلم في ديانته. اليوم الثانية اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هنا هو يوم الجمعة وكان يوافق يوم عرفة، كان يوافق يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة وفيها حجة الوداع، لأن هذه الآية نزلت عن يوسف وهو فين؟ وهو في عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، ما دام كمل الدين يبقى الوحي ايه؟ الوحي خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني يوم الجمعة وكان يوافق يوم عرفة في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أريدك أن تعرف شيئا، أتممت عليكم نعمتي، تمام النعمة تفهمه لو قرأت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. شوف ويتم نعمته، يبقى تمام النعمة بإيه؟ تمام النعمة بمغفرة الذنب، تمام النعمة بمغفرة الذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وبعدين وما تأخر ويتم نعمته عليك. يبقى تمام النعمة بمغفرة الذنب. اليوم يعني يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني وغفر الله لكل من شاهد الموقف، غفر الله لكل من شاهد الموقف، ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آخر الآية بيفيد الآتي: لو أن الإنسان ألمت به ضرورة لم يجد ما يطعمه وخاف على نفسه الموت ولم يجد إلا شاة منطوحة يأكل منها أو لا يأكل، أيوب هنا هو، فمن اضطر في مخمصة، إيه هي المخمصة؟ الجوع الشديد، الجوع الشديد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. المتجانف يعني ما عندوش هوى، مش عنده هوى أن يأكل من دي، يقابلها غير باغل ولا عاد. يبقى من وقع في ضرورة واضطرار ولم يجد ما يطعمه إلا الميتة، تحل له أم لا؟ تحل له فقط أو له ولغيره؟ ها؟ لا. إزاي غيره وما غيره مش في حاجة؟ تحل لصاحب الضرورة فقط. ومن ثم الفتوى في الضرورة لا تعمم، الفتوى في الضرورة خاصة بوقت الضرورة لا تعمم، وصاحب الضرورة لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى عندي في الآية الماضية المبهم كلمة الايه؟ اليوم، وتحديده او توضيحه انه يوم الجمعة، وكان يوم التاسع من ذي الحجة سنة كام؟ سنة 10 من الهجرة. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية سبب نزولها ورد فيه أقوال. ورد أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أسلم كان له كلب وكان يصطاد به، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن اصطياد كلبه، عن اصطياد كلبه، كلبه يصطاد، أيحل له أكله أم يحرم عليه ما يصطاده الكلب؟ فنزلت الآية: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. والجوارح، الجوارح منها جوارح حيوانات ومنها جوارح طير، منها جوارح حيوانات وجوارح ايه؟ وجوارح طير. جوارح الطير الباز اللي هو الصقر بأنواعه، طيب، وجوارح الحيوانات النمور والأسود والفهود والكلاب، دي كلها جوارح. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. والكلب ده بيطلق على الأسد، بيطلق على الأسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على ابن أبي لهب، على عتبة ابن أبي لهب، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، كان في سفر ثم يعني توسط القوم في النوم. هو سمع الدعوة فكان يخاف على نفسه، ما كان ينام وحده، لما توسط القوم في النوم ونام وسط الناس. وبينما هم نيام إذ جاء أسد فشم الناس جميعا وأكله هو. يبقى سلط عليه الكلب من كلابك، الكلب يطلق على إيه؟ على الأسد. طيب كذلك في المسند أن جبريل عليه السلام كان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء فتأخر عنه، فلما تأخر جبريل عليه السلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بحث في البيت، بحث في البيت كده يعني، فوجد جروا للحسن. الصغار دائما طبعهم جد، الصغير جايب جارو، عارف جارو هو ايه؟ صغير الكلب، جايب كلب صغير بيلعب بيه الحسن، والجروي ما اخرجوه، جزاك الله خير، الجرو ما اخرجوه، انما الجروي اختبأ خلف الستاره، خلف الستاره، فامتنع جبريل عن الدخول، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. ومع هذا الناس يملؤون البيوت بالصور والمشاكل مالية البيوت والناس ما عندهاش فطنة لأن الملائكة لا تدخلها. طيب فلما أزاحوا الكلب دخل جبريل فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب. وكانت هناك امرأة بدوية ومعها كلب ضاري. يعني ايه كلب ضاري يا جماعة؟ ايوة الكلب الضاري اللي هو الكلب المعلم، اوعى تفكر الضاري اللي هو العرار، لا، الكلب الضاري هو الكلب المعلم مدرب. كان معها كلب ضاري فقتلوا الكلب مع الكلاب. فأتاه الناس يسألونه يا رسول الله وماذا أحل من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية يحل من الكلاب الكلب المعلم. طب يحل من الكلاب أكل يعني؟ لا، يحل قنيته، يحل أن يقتني الإنسان الكلب المعلم. العلم في كل شيء يرفع قدره حتى في الكلاب. وسأنبيك بشيء يعني لعلك لم تقرأه قبل اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقتل الكلاب استثنى الكلاب المعلمة، يبقى الاستثناء دخل على العموم، يبقى أصبح الإذن بالكلب المعلم خاص. ثانيا نهى عن ثمن الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. كلب الصيد ده معلم ولا لا؟ معلم، ده معاه شهادة عالية، بيقول له اذهب بسم الله ويعمل له كده، يقوم يقطر الأرنبة يدن ورا منها، تروح يمين شمال وراها، يقوم ايه يعافسها ويمسكها ويجيبها ويجي. يبقى ده معلم ولا معلم. طيب بيشممه اجماشة، بيشممه حاجة معينة، بيشممه مخدر من المخدرات، يقول له روح ابحث لي عنه، يقوم يبحث وطلع، بيشمم له رائحة عرق الميت القتيل، يقوم يروح بسرعة يدور، يقوم يطلعه المكان، يبقى كلب معلم. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلاب، قال إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. الصيد معروف، طب والماشية؟ بروح بيحرص وبتاع الزرع برضه نفس الترتيب. يبقى في كلب كده يعني موقفين عن الزرع، بدل ما يقف واحد يحرص أو يمسك شخشيخة ويشخشخ العصافير أو يمنع الكلاب، لا موقفين كلب كده عند الزرع، إن رأى كلبا يقوم ينبح عليه، إن رأى طائر ينبح، إن رأى مارا يريد إن هو كده يجرب من الحد يقوم ينبح يقوم يبتعد. يبقى إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. ثم نهى عن قنية الكلاب، وبين أن أي إنسان يقتني كلبا ليس من هذه الكلاب إلا وأنقص من أجله كل يوم قيراطين. طيب الكلب اللي هو حاطينه في السيارة ده هو بيصطاد بيه؟ أبدا. ممكن واحد يتفزلك ويقول يا عم الشيخ أنا بصطاد بيه النساء، ما لما تشوف الكلب كده بيضحك لهم عامل باي وقوم ايه تركب معاه في السيارة، إيه يبقى ده صيد؟ لا. طيب يبقى الكلاب اللي هي ديت اللي هم بياخدوها في البيوت واصبح الكلب بعشرين الف وبمئة الف، لا هذه الكلاب غير مأذون فيها. الكلاب المستثناة التي لا تؤثر على اجل الانسان كلب الصيد والماشية والزرع، كلب الحراسة يعني، ده لا يؤثر لو اقتنيته او دخل البيت داخل بوظيفته. اما الكلاب الاخرى تنقص من اجر من يقتنيها كل يوم قيراطين. طيب بعد ذلك ايه رايك لو واحد عنده كلاب معلمه وحاططهم فوق السطح، اسمع شويه، بيتاجر فيهم، فالجار يعني قال لك الكلاب ديت نبحانه طول الليل وق مع زي، راح طالع من سوكات كده وحاطط لقمه سم وسم كل الكلاب وفكر نفسه ان هو عمل صالح، يعمل ايه رجل ده؟ انا قرأت رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سئل عن رجل قتل كلبا معلما، فحكم عبد الله بن عمرو بن العاص بأربعين درهما، حكم عليه بغرامة أربعين درهم، وفي رواية أنه حكم عليه بكبش. يبقى صاحب الدار اللي كان عنده الكلاب المعلمة ديت مربيها وبيتاجر فيها لو عنده مئة كلب يبقى بمئة كبش. الكبش النهاردة بكام؟ بخمس تلاف. وطبعا الرجل مفكر نفسه عمل ثواب وقتل الكلاب. لا، أولا الكلاب ليست في سلطانك، بيت غيرك سلطان غيرك، لا سلطان لك على بيت غيرك. ومن ثم إذا اعتدى إنسان على كلب معلم فلصاحبه أن يطالب بحقه، وحقه الكلب بكبش، الكلب بإيه؟ بكبش. طيب يبقى إذن هذا في أحكام الكلاب. كذلك في أحكام الكلاب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يشرب ولا يعمل إيه؟ قال فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات. الله تبارك وتعالى لما نهى المسلمين ألا يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما قرأنا الآية قبل قليل. استثنى الله تبارك وتعالى ذبائح أهل الكتاب، لذلك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام هنا يراد به ذبائحهم، ما هو الجبن، انت عندك جبن وهم حداهم جبن، طيب اللبن عندك لبن وهم حداهم لبن، الطبيخ انت بتطبخ وما بتطبخ، يبقى هنا السؤال هنا عن اي عن اي طعام؟ عن الذبائح. فاستثنى الله ذبائح اهل الكتاب، استثنى الله ذبائح اهل الكتاب، قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم لكم ايه؟ لكم حلال. ما الخنزير محرم بالنص؟ هو الخنزير، الخنزير عندنا نجس لا يذبح، هو الحمار عندنا يذبح؟ يذبح او لا يذبح؟ ال ال ال الوحشي فقط اللي يذبح، اما الاهلي والزمالكاوي من ايه؟ انجاس. الحمار الاهلي نجس صح كده؟ اللي هو اللي انت بتركبه ده نجس في الاكل، نجس في اكله لانه لا يذبح، اما الحمار الوحشي يذبح. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب، يعني وذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. المرأة الكتابية يهودية كانت او نصرانية حل للمسلم، لكن بشرط، بشرط مشروطة عندنا في القرآن، قال اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدام. يبقى سافر بره مثلا واقول لك يا عم الشيخ انا عايز اتزوج واحده عشان اخذ بها جنسيه او اخذ بها اقامه، نقول له يا سيدي والله ربنا حلل ليك الكتابيه بشرطين، مش تاخدها ببلاش، تدفع فيها فلوس، وبعدين ما تكونش مشهوره البغاء، تبقى محصنه. الاحصان يعني ايه؟ تبقى عفيفه، وبقال لك ما يكونش لها صاحب، ما يكونش لها صاحب، صاحب يعني ايه؟ ما هو في الغرب بيبقى لها زوج ولها خدين، لها صاحب، وصاحبها بيدخل وزوجها قاعد ويعاشرها وزوجها قاعد، يبقى لها مانع من زواج الكتابيه بهذه الشروط، تبقى عفيفه صينه، ما يكونش لها خدين، ما يكونش لها خدين ولا عشيك، ان كان يبقى مش في اشكالي. لكن اليوم المسلمات العنوسه فيهم كم بلغت؟ والسبب في العنوسه مين؟ اول حاجه المشايخ وبقيه الاباء والامهات، ما كله بيرفع، كله بيغلي، لما بيرفع في المهر هو لا يرفع قدر ابنته بقدر ما يضع منها، لما بيرفع في المهر بيشق على الطالبين للزواج، بيشق على الراغب، ولما يشق على الراغب يقول لك يا عمي واني اجيب منين؟ يقول لك خلاص يبقى خليني على حالي. ومن ثم بيوت كثيره فيها البنات بلغت 40 سنه من غير زواج، وليسوا فقراء، اهلها ليسوا بالفقراء، واكبر نسبه من العنوسه في بيوت الاغنياء. اسمع شويه ما تعلقش، الفقير اليوم لا بيكلف العريس، بيقول له يا ابني ما تكلفنيش ولا كلفك، اللي تجيبه في بيتك وانا بنتي هجهزها قد حالي، وبزوجها وربنا بيستر على الكل، وبعديها بياتيهم الغنى. لكن اللي قاعد فوق بيقول لك بنتي مهرها كذا، واحنا بنقبض المهر في ايدينا مش بنقول لك هات بنفسك، اقبضكم كام يعني؟ والله يقول لك سنه ونايم بتقبض 150، وتطلع من الموضوع خالص، نملى بيتك بمليون احنا حرين، باثنين احنا حرين، ما نحطش حاجه احنا حرين، طب ما هي 150 منين؟ ومن ثم بتبقى البنت حبيسه البيت ضحيه ابيها وامها وضحيه سوء العاده، وضحيه سوء العاده، وكثيرات من بنات الاغنياء هكذا. لذلك مطلوب نخفف شوي. طيب بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية هذه كلنا يقرأها لكن أريد أن ألفتك إلى شيء. الآية في مطلعها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى هذه الآية على حالها هكذا فيها وجوب الوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة، كان متوضئا أو غير متوضئ. مش الآية عندي عامة ولا فيها تخصيص؟ الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وإذا هنا ابتدائية، يعني إذا ابتدأت القيام فاغسل، ولا تفهم منها لما تنتهي من الصلاة بتوضأ. لا، إذا هنا ابتدائية، إذا ابتدأت فافعل، على غرار قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن ها فاستعذ بالله. طيب الاستعاذة بتبقى قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر رفع يديه، أو إذا رفع يديه، إذا كبر رفع يديه، يبقى التكبير بيسبق الرفع ولا بيأتي بعد الرفع؟ بيسبق الرفع. وهكذا فافهم، يبقى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه الآية عامة خصصها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، في رواية، وفي رواية في فتح مكة صلى الصلوات جميعها بوضوء واحد. فسأله عمر يا رسول الله، قال فعلتها، أنا متعمدها. أراد أن يبين للناس أنه يجوز للإنسان أن يصلي اليوم كله بوضوء واحد إذا لم يحدث، ويجوز له أن يتوضأ لكل صلاة إذا أحدث، ويجوز له أن يتوضأ، واجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة إذا أحدث، ويجوز له أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان على وضوء. يبقى إذن تخصيص الآية بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يصبح المعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأ. يعني من أراد أن يقوم إلى الصلاة وهو محدث يتوضأ، أما من كان على وضوء وضوءه الثاني غير واجب وإنما هو من قبيل الاستحباب. يبقى متى يجب الوضوء؟ إذا أحدث. يجب الوضوء إذا أحدث المصلي، إذا أحدث المتوضئ انتقض وضوءه فيجب عليه الوضوء إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. أما لو كان الوضوء ساري المفعول، هل يجوز له أن يتوضأ ثانية أو لا يجوز؟ يجوز، لكن على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية يا جماعة من بركات عائلة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا يقرع أو أقرع بين نسائه، إن خرج لأي سفر كان يجري قرعة بين نسائه، ومن يخرج سهمها تخرج معه. وفي إحدى سفراته صلوات الله وسلامه أقرع بين النساء فخرج سهم عائشة فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. في إحدى الراحات يعني تلمست صدرها فلم تجد عقدة، كانت لابسة عقد كده بتزين به للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن العقدة لم يكن لها إنما كان لأسماء أختها، استعرت من أسماء عقدا تتزين به أمام النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الزوجة جاءت من بيت أبيها وهي لابسة شبكة، أول ما بتيجي بيت الزوج بتخلع الشبكة وتعينها عينها، ليه؟ ده حليك، ده زينتك، ازيني بيه أمام الزوج حتى لا ينصرف بصر الزوج عنك. لا، هي كانت بتزين لما كانت محرمة عليه، كانت بتزين وهي محرمة عليه وهي مخطوبة قبل العقد، كانت بتعمل له الكوشة وبتعمل له عرف الديك وبتعمل له شوشة الحصان وبتعمل له الأشياء اللي هي تخدعه من خلالها، وبتلبس له الحلو كله وتحط العطر وهي محرمة تعمل ده كله بالكامل. ولما أصبحت الزوجة داخل الملك خلعت كل هذا، خلعت كل شيء وبدأت تبحر له بعينيها، تمام، ومن غير كحل ولا خضاب ولا زينة، لابسة خاتم ولا لابسة كردان ولا لابسة أي حاجة خالص، حتى الملابس اللي جابوها ب10,000 جنيه وب20,000 مكبسين في الدولاب، ربنا يرزقهم فار ياكلهم، تمام كده. ومن ثم بعد شهرين قامت المشاكل. ليه؟ هو شايف السناير بره البيت، ان قاعد في العربية الأجرة سنيورة قاعد قدام منه، هيغمض مرة والتانية هيشوفها بسره، وهي في البيت خلاص. سيدة عائشة استعارت من أختها أسماء عقدا تتزين به أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ففي إحدى الراحات تلمست صدرها لم تجد العقد، فراحت تدور على إيه؟ على العقد. وطبعا لما وقفوا وتأخروا ما فيش مطر، والمكان اللي هم فيه مش فيه بير، والمية اللي معاهم خلصت. فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة، ما فيش مية يا جماعة، لا حد يشرب ولا حد يتوضا، وما فيش في المكان بير، ولسه بيدوروا على العقد. وهم على هذه الحالة سيدة عائشة قاعدة والنبي عليه الصلاة والسلام نائم ورأسه في حجر عائشة. أتحداك لو قدرت تعمل كده مرة، أتحداك لو قدرت مرة وانت قاعد في البيت تنام على رجل مراتك. كله بضحك، زمان ولا زمان يا جماعة، كان ألطف الناس بأهله صلوات الله وسلامه عليه، من لطفه بامرأته كان بنام على رجليها. طيب هو نام على رجليها والعقد ضايع والصحابة بيدوروا، وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه يعنف ابنته، بيقولها يعني أنت بسببك حرجتنا مع الناس، انت مش بيجي بوجع حاجة حلوة خالص. وجعل كما تقول هي رضي الله بتقول جعل يضربني في خاصرتي. الخاصرة عارف اللي هي ايه؟ يعني في جنبها كده عمال يزكك لها بايده كده، يقولها انت ليه تحرجينا مع الناس؟ ليه تأخرينا؟ ليه؟ ما زالت وهي خايفة، يعني هي تنضرب في جنبها وخايفة تتحرك حتى لا توقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك لو مراتك انت نام على رجليها ودخل ابن من ابنائك، بتعمل ايه؟ بتشيل راسك وتفضحها في الارض، قولك العيال دخلت، لا ده ابوها اللي بيضربها في جنبها وخايفة تتحرك علشان حركتها ممكن الناس يقوم من النوم تأثر عليه. فتحملت ضرب ابيها لها في جنبها مخافة ان توقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل النبي وأخبره إيه؟ نزلت الآية دي، نزلت هذه الآية، وبعديها مش لقوا العقد، بحركوا الجمل لقوا العقد تحت الجمل. شفت التأخير كان بسبب إيه؟ بسبب تنزل آية من السماء فيها حكم بديل لحكم. يعني هنقوم للصلاة عند الحدث نقوم نتوضى، طيب ما فيش مية، يقوم تنزل آية فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم احنا قلنا في الآية، في الآية اللي الثالثة في سورة المائدة ولا الثانية ولا آمين البيت الحرام، قلنا أمين معناها ايه؟ معناها قاصدين. يبقى هنا تيمموا معناها اقصدوا وجه الأرض، التيمم قصد وجه الأرض، أي شيء على الأرض. لو أنت في أرض فيها تراب هتضرب على التراب، أرض فيها رملة هتضرب على الرملة. طب الأرض مش فيها تراب ولا رملة، أرض رخامية، هتعمل إيه؟ هتضرب على الرخام. الأرض كلها سيراميك هتضرب على السيراميك. يبقى قصد وجه الأرض بضربة واحدة، يمسح وجهه ويديه. قلنا بارك الله فيكم، إن الله تعالى يقول في كتابه من سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بينا سبب نزول هذه الآية وبينا أنها من بركات آل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أن التيمم طهارة، طهارة ترابية عوض عن الماء عند فقده، عند فقد الماء حقيقة أو حكما. إذا افتقد الإنسان الماء حقيقة يعني لم يجد ماء يتوضأ به، يعمد إلى وجه الأرض يضربه مرة واحدة بكفيه، يمسح وجهه ويمسح يديه، ثم هو بهذا تهيأ للصلاة، يصلي بتيممه، فإن حضر الماء بعد الصلاة فقد صلى، فقد صلى. وهكذا إن كان جنبا وأراد أن يغتسل لم يجد ماء، كذلك يعمد إلى وجه الأرض فيتيمم، ثم عندما يأتي الماء يغتسل ولكن لا يقضي ما صلاه من صلوات، فقد صلى، صلى بطهارة. وهكذا يغتسل نظافة، هو قد صلى بطهارة. طيب إنسان به جبيرة مجبس، ممنوع من استخدام الماء ولا غير ممنوع من استخدام الماء؟ ممنوع. يقوم بعضهم يقول لك لا، ده هو يتوضى ويمسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة ليس فيه حديث صحيح، وأنا أتعجب من أناس للآن يصلون على هذه الطريقة. في مرة المرات جلسنا مع بعض المشايخ ووجدناهم يقولون بهذا القول، فقلت لهم ماذا علينا لو كل إنسان اجتهد وبحث في كتب أهل العلم وأتى بجديد في هذه المسألة حتى يتعبد الناس تعبدا صحيحا. فما ردوا علي بعد جلساتنا؟ لا نتعبد إلا بحديث نبوي أو بآية قرآنية أو بإجماع الصحابة حتى أو بفعل الصحابي أو بالقياس، لكن يقول لك لا، ده احنا بنقيس المسح على الجبيرة بالمسح على الخفين. طبعا ده قياس مع الفارق، لأن المسح على الخف مؤقت بوقت، صحيح أم خطأ؟ أما المسح على الجبيرة أي وقت بقت، ممكن الجبيرة يطول أمرها إلى سنة. يبقى من أين جابرت بالمسح الجبيرة؟ يقول لك قياسا على المسح الخفين. المسح الخف المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم بليلة، يبقى قاسها على أي شيء. ومن ثم عندنا لم يثبت حديث صحيح في المسح على الجبيرة، وعند ذلك نقول التيمم للبدن كله، التيمم للبدن كله. طيب ايه رأيك لو ان العطب في يديه، لو ان العطب في يديه، لو الجبيرة في اليد في الذراعين، هيتوضع على باقي الجسد ويمسح الايدين؟ يبقى اذن لابد ان يكون عندنا علم وبصيرة. فالجبائر في المسح عليها ليس فيها دليل صحيح، ليس فيها دليل صحيح. فإذا افتقدت الماء حقيقة اعمد إلى وجه الأرض واضرب عليه. إذا افتقدته حكما، واحد عنده عامل عملية ليزر في إحدى عينيه أو فيهما معا، والدكتور قال له اوعى العرض نفسه، لا. طب ايه رأيك لو توضأ وعميت عينه، يبقى فرط أم لا؟ فرط، أثم، عرض نفسه للهلكة. طب ايه رأيك في واحد انسان قام في الفجر وقد اجنب، والمية عنده ما عندوش سخان، ما عندوش سخان ولا عندوش مية غير في الجركن، نقول له اغتسل؟ والله يا عم الشيخ انا صحيح نفسي استحمى بس خايف استحمى جسمي يتجمد. خلاص، اذا خاف على نفسه الضرر يتيمم، يتيمم ويصلي، وعندما يطلع النهار يشمس المية أو يشوف له كلحتين ويسخن المية ويستحمى، ولا يقضي ما فات. إنما ما فات صلاه إيه؟ بطهارة صحيحة، صلاه إيه؟ بطهارة صحيحة. وهكذا، فافهم بارك الله فيك. نكمل في اللقاء القادم.